كل هذا مبني على مذهب الجمهور أن المنابذة متعلقة بنبذ السلعة. هناك قول أن المنابذة هي نبذ الحصاة، هي نبذ الحصاة، فكانوا يضعون السلع ويكون البائع عنده حصاة. وهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة قيل أن يقول الرجل: أبيعك من أرضي هذه ما انتهت إليه حصاتي، أبيعك من أرضي هذه ما انتهت إليه حصاتي بمئة أو بألف. فيأخذ الحصاة ثم يرمي بها، فيضعون حدا ثم يرمي بها لأطوال الأرض، طولها وعرضها، بناء على ماذا؟ على إذن هو بيع مجهول القدر. صحيح أنه قال: سأحدد لك القدر بالرمي، فما ندري هل تنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة فيرمي رميا بطيئا، لأنه ما يمكن أبدا أن يرمي بقوته. فالمشتري لما يشتري يظن أنه سيرمي له رميا معتادا، فيرمي رميا ضعيفا فيختل، ثم لو رمى رميا معتادا يظن المشتري أنه ستصل إلى مكان طيب فتصل إلى المكان الأقل، والعكس. فإن الذي يرمي إذا قال ما شاء الله عنده نصح وذمة ورمى بعافيته ظن أن الرمي يصل قليلا، فإذا به يصل إلى أبعد، فكل منهم يخدع الآخر ويخدع نفسه. وبناء على ذلك منعت الشريعة من هذا النوع الذي هو بيع الحصاء. وقيل في بيع الحصاء مسألتنا، يقول له: هذا الثوب بعشرة، فإذا نبذت الحصاة فلا خيار لك. والوجه الثالث: إذا نبذت الحصاة فقد وجب عليك البيع. إذن مثل ما تقدم معنا في صور المنابذة، فمن العلماء من يقول بيع المنابذة هو نبذ الحصاة، فيجعل النهي عن بيع الحصاة هو النهي عن المنابذة، وهذا ضعيف. والأكثرون والأئمة من الشراح على أن بيع المنابذة شيء، وعلى أن بيع الحصاة شيء آخر. وبناء على ذلك هذا التحريم من الله ورسوله لهذا النوع من البيع فيه رفق بالمسلمين، وفيه رفق بالمتعاقدين، وفيه سلامة لأسواق المسلمين من بيوع الغرض. وبإذن الله غدا الخميس سيكون إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب بإذن الله، وتستمر هذه الدورة إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، يقتص أهل المدينة. من الحقيقة أنا أعتذر لهم ومقصر ولكم حق، لأن أيام الحج تتوقف الدروس وأيام رمضان، فإن شاء الله تطيب الخواطر، إن شاء الله ستستمر بإذن الله يوم الجمعة بعد العصر والسبت والأحد. نسأل الله أن يرزقنا فيها العلم النافع. شكرا.